أظهر حبك للآخرين. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. إننا لا نعاني من نقص حبنا لبعضنا البعض، ولكن من أهم المشاكل في حياتنا الاجتماعية أننا لا نعرف كيف نظهر هذا الحب لبعضنا، أو على الأقل نتبع طرقا خاطئة في التعبير. فتجد الأب يحب ابنه بالفعل لكنه مقصر بالاستماع إليه أو تشجيعه، أو أنه يظهر حبه له بضربه وإهانته أحيانا. والابن يحب أباه بالفعل لكنه لا يظهر حبه هذا بطاعته وتقديمه في الدخول والخروج والمشي وتقبيل رأسه وما إلى ذلك، بل قد تجد منه العناد والسلوك الشقي. والفتاة قد تحب أمها لكنها لا تظهر هذا الحب بمدح طبيخها والارتماء في أحضانها ومساعدتها في أعمال المنزل وما إلى ذلك. والصديق قد يحب صديقه ولكن قد يقصر بإظهار هذا الحب، فلا يسمعه أدنى كلمات الشكر والثناء والمعاملات الذوقية التي قد يظهرها للغرباء من باب أنه ليس بينه وبين صديقه أي حواجز. هل قرأت عن ذلك الصحابي الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. لقد جلس هذا الصحابي مدة وهو محب لذلك الرجل دون أن يبرمج حبه هذا بفعل ما، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم به وجهه بإظهار حبه، وهذا ما حصل. أظهر حبك للآخرين بوجه تعلوه البشاشة والرضا، كن كالماء الصافي الذي يسقي نبات علاقته مع من هم حوله لتقوى وتزهر وتعطي ثمارها. افعل ذلك ولن تندم أبدا. هل تريد أن أطلعك على مهارة نبوية تجعل الناس ينجذبون إليك؟ كن أنت البادئ بالسلام دوما. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام؟ عندما دخلت المسجد ذات مرة ورأيت أحد أصدقائي عرضا لم أستطع السلام عليه لبعد المكان وكثرة الزحام، ثم إني بعد فترة نسيت الأمر، وبعد خروجي من المسجد وانتهاء الصلاة وجدته واقفا في الخارج ليس لشيء سوى أنه كان ينتظرني لكي يسلم علي. لقد كان شعورا رائعا لذلك اليوم، وقد تعلمت من هذا الموقف البسيط الشيء الكثير.